وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخير رسله، وبعد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاء متجدد من برنامجكم دار السلام. عنوان لقاء اليوم: بيت الإيمان. لفظ بيت يطلق ويراد به أحيانا البنيان المشيد، ويطلق ويراد به أحيانا أهله وسكانه، وهذا هو المقصود من لقائنا في هذا اليوم تحت عنوان بيت الإيمان. الله عز وجل ذكر هذا اللفظ في كتابه العظيم بمعنى كلمة بيت، فقال أحيانا كما قال ربنا جل وعلا بالإيماء لا بالتصريح عن بيوت كريمة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالعلماء عندما يفسرون هذا يقولون هذه بيوت كريمة، لذلك قلت أحيانا أقصد الإيمان، لكن أحيانا يأتي التصريح في الآيات بلفظ البيوت. قال الله عز وجل: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن يفيء الله عز وجل برحمته بفضله بكرمه على بعض الخلائق، فيجعل بيتهم بيت إيمان، بمعنى أنه لا يعرفون الكفر ولا النفاق. من تلك البيوت الإيمانية المشيدة الخالدة بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كلنا يعلم ما لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من مقام رفيع في هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد أحدا ورجف الجبل بهم وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، قالوا: اثبت أحد، فإنما عليك نبي، يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وصديق وشهيدان. وصف النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر بأنه صديق، فهو صديق هذه الأمة رضوان الله تعالى عليه. نحن سنتكلم الآن عن بيت أبي بكر، عن بيت أبي بكر، عن هذه الأسرة الطاهرة المباركة، نتكلم معرفيا إيمانيا بحسب ما يقتضيه الحال. أبو بكر اسمه عبد الله، وكنيته أبو بكر، ولقبه الصديق. والكنية بأبي بكر، هو لم يكن له ولد اسمه بكر. البكر في اللغة الفتي من الإبل، لكن كلمة بكر كان اسما ذائعا شائعا في العرب، لأنه كان اسما لقبيلة شهيرة وهي المنافسة لتغلب، وكلاهما من ربيعة، ومنهم أساطين ورجال معروفين كعباد الحارث بن عباد. المقصود من هذا لقب كني أبو بكر بأبي بكر رغم أنه لا ولد له اسمه أبو بكر. أما أبوه فاسمه عثمان ابن عمرو ابن عامر، وكنيته أبو قحافة. نقف هنا قبل أن ننتهي إلى أبي بكر، نقول كلنا يعرف الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. هذا عبد الله من أمه؟ أسماء. عبد الله نفسه صحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على الإيمان، وأمه أسماء صحابية رأت النبي عليه الصلاة والسلام وماتت على الإيمان. من أبو أسماء؟ أبو بكر الصديق الأكبر. من والد أبي بكر؟ أبو قحافة. فهؤلاء أربعة متناسلون كلهم صحابة: أبو قحافة وابنه أبو بكر وابنته أسماء وابنها عبد الله، وهذا لا يتأتى إلا قليلا حتى يأتي كذلك لأحد أحفاد أبي بكر، لكنه لم يأتي في غيره. فهذا مما خص الله عز وجل به بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نفي الآن للحديث عن هذا البيت الطاهر. أبو بكر تزوج امرأة يقال لها قتيلة بنت عبد العزة، كانت تحت أحد حلفائه قبله، ثم مات عنها فتزوجها أبو بكر، وأنجب منها عبد الله وأسماء. أنجب منها عبد الله وأسماء. أما عبد الله فهو رضوان الله تعالى عليه أكبر، أنجب منها عبد الله وأسماء، عبد الله وأسماء، عبد الله أكبر أبناء بكر على ما يقولون. وهذا كان له دور عظيم يوم الهجرة، وهو الذي كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق بأخبار قريش، ثم يؤوب مرة أخرى يبيت يصبح كأنه من أهل مكة. أخته أسماء أسن من عائشة، وقيل إنها أكبر من عائشة بعشر سنين، وهذه الصحابية الجليلة عمرت حتى جاوزت المئة، وهي أم عبد الله بن الزبير، وهي التي أدركت صلب الحجاج لابنها عبد الله بن الزبير، ولما رأته مصلوبا قالت: أما أنا لهذا الفارس أن

والمسلمون يريدون أن يهلوا بالحج من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها نفساء، فبين لها الحكم الشرعي وأنه ذلك لا يمنع من أن تحرم بالحج بعد أن تغتسل. فنشأ محمد صغيرا لأنه ولد في حجة الوداع، وكلنا يعلم أن أبا بكر تولى الخلافة بعد ذلك كما سيأتي، ومات بعد حجة الوداع بقرابة 4 سنين، سنة أدركها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتين بضعة أشهر كانت مدة خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسماء لما مات عنها أبو بكر تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فالله عز وجل أكرمها بالزواج من جعفر ومن أبي بكر ومن علي، وكلاهما من خيار هذه الأمة، أنجبت من علي أبناء، لكن محمد بن أبي بكر ابن أبي بكر الذي ولد في عام في حجة الوداع في ذي الحليفة أصبح يعيش في حجر علي بن أبي طالب، وأصبح من رجالاته بعدئذ، وولاه علي رضي الله عنه مصر وبها قتل. والمقصود أن محمدا ابن من؟ ابن أبي بكر. بقي بعد ذلك زوجة أخيرة تزوجها الصديق رضي الله عنه، اسمها حبيبة بنت زيد بن خارجة، وحبيبة هذه أنصارية خزرجية، أما الباقيات فلم يكن من أهل المدينة، لكنه لما نزل المدينة عليه الصلاة والسلام كانت هناك ألفة بينه وبين زيد بن خارجة رضي الله تعالى عنهما جميعا. فتزوج أبو بكر ابنة زيد اسمها حبيبة، وبنى لها مكانا في السنح، والسنح كانت منطقة في المدينة في عاليتها في جنوبها، وكانت للخزرج فيها بيوت، منهم بيت زيد، فبقيت عند بيت أهلها، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يغدو ويروح عليها. ثم لما مات رضي الله عنه وارضاه أي أبو بكر، كانت زوجته حبيبة حاملة، وقد قال رضي الله عنه وارضاه لابنته عائشة أوصاها بأختيها خيرا، فتعجبت عائشة لما أوصاها النبي لما أوصاها أبو بكر بأختيها خيرا، قالت ما هي إلا أسماء، يعني لا أعرف أختا لي غير أسماء. فأخبرها أنه يغلب على ظنه أن الحمل الذي في بطن زوجته حبيبة بنت زيد بن خارجة أنه أنثى، فوقع الأمر كما قال بعد وفاته رضي الله عنه وأرضاه، ولدت زوجته حبيبة وأنجبت ابنة سمتها عائشة أم كلثوم. إذن أصبح لي الصديق رضي الله عنه وأرضاه 3 ذكور هم عبد الله وعبد الرحمن ومحمد، و3 إناث هن أسماء وعائشة وأم كلثوم. هذا تقريب لحال بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأسماء زوجاته وبنيه وبناته. هذا البيت بيت لا كفر فيه ولا نفاق. بقينا في من؟ في والد أبي بكر أبو قحافة. أبو قحافة أبطأ إسلامه وبقي في مكة، فلما فتح الله عز وجل في العام 8 مكة لنبيه عليه الصلاة والسلام، جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يجل أبا بكر، فقال هل لا تركت الشيخ حتى نأتيه؟ فقال يا رسول الله أنت أحق أن يؤتى إليك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما أصاب أبا قحافة من الشيب قال غيروا شعر هذا، جاء في بعض الروايات وجنبوه السواد، والعلماء اختلفوا هل وقوله وجنبوه السواد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مدرج في الحديث أي من قول الراوي، وبكل قال العلماء وهذه مسألة فقهية ليس هذا مجال التفصيل فيها، لكن أردت أن أبين أن المسألة ليس فيها ذلكم الإنكار البين الواضح، لأن قوله وجنبوه السواد لم يثبت عند الجميع من أهل الصناعة الحديثية أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عند قوم ولم يثبت عند أقوام، ومن لم يثبت عندهم هم أصلا من أهل الصناعة الحديثية، وفي هذا أبحاث وكتب ومؤلفات أو مأت أو أشارت أو خصصت للحديث عن هذا. قلت ليس هذا مجال الحديث، أنا أتكلم الآن عن بيت إيمان. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو رأس هذا البيت كله وإليه ينسبون، ولذلك قال سيد بن حضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاءت آية التيمم ونزلت قال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر يا آل أبي بكر. فآل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيت نبوة لا يرتقى في الشرف والرفعة، فالصديق رضي الله عنه وأرضاه سابق هذه الأمة إلى الإسلام وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول، والله عز وجل يقول إلا تنصره فقد نصره الله 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقول الله عز وجل إن الله معنا يشمل النبي الكريم عليه السلام ويشمل هذا الصديق الأكبر رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. في أول حياته في أول إسلامه ضيقت قريش الأمر عليه، فأحب أن يترك مكة قبل أن يأتي الإذن بالهجرة إلى المدينة. فلما وصل برك الغماد في الطريق من مكة إلى اليمن، قابله رجل يقال له ابن الدغنة، وهو كان سيدا مطاعا شريفا مبجلا. فقال: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: إن قريشا ضيقت علي، وأريد أن أعبد ربي وأسيح في الأرض فقال له ابن الدغنة: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. ثم ذكر فيه أوصافا كالتي وصفت بها خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: إنك تقري الضيف وتحمل وتكسب المعروف وتحمل المعدوم وتعين على نوائب الحق. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: انظر أن الجميع وصف أن خديجة وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأوصاف، ووصف ابن الدغنة أبا بكر بها. وهذا يدل على التقارب الروحي والجسدي بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فكما أن الله عز وجل اصطفى هذا النبي الخاتم، اصطفى له هذا الصاحب الجليل رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، ثم أرجعه على أن يكون في جواره، أي أن يكون أبو بكر في جوار ابن الدغنة. وقبلت قريش هذا لأنها كانت تعلم أن ابن الدغنة سيدا مطاعا شريفا مبجلا لا يمكن أن يرد له قول. ثم مضت أحداث ووقائع سيأتي إن شاء الله تفصيلها. عندما كان أبو بكر في جوار ابن الدغنة إن شاء الله نفي إليها بعد الفاصل في ثنايا الإجابة على أسئلتكم. وفقنا الله وإياكم لكل خير. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم دار السلام، وعنوان لقاء هذا المساء بيت الإيمان. جعلنا الله عز وجل وإياكم من البيوت المؤمنة. طبعا المساء يطلق على ما بعد صلاة العصر. هذا توفيق من فرنسا، حياك الله أخ توفيق. أستاذ توفيق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد. الله يا شيخ، أحبك في الله. أحبك الله وأجل. الحمد لله رب العالمين. يا شيخ، على واحد الآية في سورة هود، على تفسيرها، ويعني يا شيخ، ما الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها. لهم فيها زفير وشهيق. أنا نكمل الآية وواضح السؤال. الله عز وجل يا أخ توفيق يقول: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. يكثر سؤال الأخيار أمثال الأخ توفيق وغيره: كيف قال الله عز وجل إلا ما شاء ربك؟ لماذا هذا الاستثناء في هذه الآية في الموقعين، في خبر أهل النار وخبر أهل الجنة؟ وللعلماء في هذه المسألة ثمانية أقوال ذكرها أبو العز الحنفي بشرح العقيدة الطحاوية. والذي يترجح عندي والعلم عند الله أن يكون الاستثناء فقط لبيان كمال القدرة، والعلم عند الله. أم محمد من أبو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ نعم بخير. حياك الله أختي. لو سمحت يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، أريد أسألك عن زكاة الثمار في المزرعة. نعم. يعني بما أن المزرعة فيها مثلا 200 نخلة أو 150 نخلة، فأريد أعرف الزكاة من الثمار كلها. الزكاة تكون من النخل كله، يعني الله جل وعلا يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذه ليس فيها يعني أن يجري عليها الحول، زكاة الثمار، وإنما تخرص بعد ذلك تؤدى زكاتها. وفي لجان جرت العادة تقوم بهذا وتعرفه. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، إذا بكون مثلا على سفر، مثلا إذا سافرت على أمريكا أو على أوروبا، أنا ما أعرف المدة اللي بجلس فيها، فهل تكون الصلاة كلها قصر أو أقدر أجمع بين الصلوات؟ هذا يا أختي يسمى سفر عارض. إذا أنت لم تذهبي للدراسة والإقامة التي تأخذ نظاما معينا في النزول في تلك الدول، فأنت تبقين مسافرة. طال السفر أم قصر؟ 10 أيام أكثر أقل، كمن يسافر لتجارة أو هو مريض أو مرافقا لمريض أو كان ممن يريد أن يا شيخ. إذا كان مريض فهذا غالب الظن أنه لن يعني معلق بوقائه بالعلاج حتى لو طالت المدة. لك أن تجمعي وتقصري يا أم محمد، حتى لو طالت، حتى لو مكثت أشهرا ما دمت مرافقة لمريض. لأن في بعض المشايخ قالوا لا والله بس هذا يعني رأي يحترم ولا يعترض عليه، لكن الصواب والحق أن هذا السفر سفر عارض وأنه معلق بالبرء والشفاء، فيبقى الإنسان ما بقي ذلكم المريض، نسأل الله أن يتم عليه الشفاء والعافية. آمين. طال أم قصر لكم الجمع والقصر. آمين. السؤال الثالث يا محمد. السؤال الثالث لو سمحت يا شيخ بخصوص سنة العصر. نعم. أنا أصليها 4 ركعات متواصلة غير منفصلة. الأكمل أن تصليها مثنى مثنى. مثنى مثنى. مثنى مثنى، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فيجري على ما جرت به السنن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يا أم محمد. الأخ أبو محمد من فرنسا، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أشهد الله أني أحبك فيه. أحبك الله وأجلك. لدي سؤالين يا شيخ وطلب إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول، عندما قال الله عز وجل في كتابي وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. السؤال، كيف غرر الشيطان بأبوينا في الجنة وغررهم بأن يكونا ملكين وقد أسجد الله عز وجل الملائكة لآدم عليه السلام؟ هو على العموم يا أبا محمد، الله عز وجل كتب هذا في الأزل، ثم أسكن أبانا آدم وأمنا حواء عليهم السلام الجنة، ثم إن الله عز وجل قد كتب أن يأتي إبليس إليهما ليوسوس لهما، واختلف كيف وسوس لهما، ويقول بعض من ينقل عن الإسرائيليات ولا يمنع أحيانا، قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن إبليس دخل في خياشيم الحية، ثم إنه وسوس لأبينا آدم، والله يقول وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. جاء في بعض الآثار أن آدم لم يكن يدر بخلده أن أحدا يقسم بالله كذبا، والإنسان يعني يؤتى من الشيطان ويؤتى من ضعف في نفسه، فرزق أبونا آدم عليه السلام بعض الضعف في نفسه، الله يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، لكن الله عز وجل تاب عليه، وقد قال له الشيطان وهو يحاول أن يحيي الحرص لديه ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، فهو يتفق هذا مع سياق السجود. كيف يتفق؟ هو لو كانت الملائكة أقل قدرا من آدم لما كان في سجودهم له رفعة له، لكنه هو يريد أن يقول له، يعني إبليس يريد أن يقول لآدم أن هؤلاء الكبار الذين سجدوا لك كيف تصل أنت إليهم، فلهذا قال إلا أن تكون ملكين. طبعا هذا تخريج، لأن هذه مسألة خلافية كبيرة واسعة بين العلماء ولا يحسن الخوض فيها. السؤال الثاني يا أبا محمد، كان الخط انقطع. الأخ نور من دبي. السلام عليكم. كم السلام، حياك الله أخت نور. لو سمحت يا شيخ، أنا السنة نويت أختم القرآن مع التفسير بإذن الله. ما شاء الله. ولكن مع التفسير حسيت أنه كل يوم قادرة أختم فقط جزء واحد، يعني بالشهر تكون ختمة واحدة بإذن الله. هذا حسن جدا، يعني لا يلزم أكثر من ختمة. مع العلم أنا بالسنوات السابقة كنت أختمه 5 مرات في رمضان بدون التفسير. أيوة أفضل أختمه 5 مرات بدون التفسير ولا مع التفسير؟ ختمة واحدة بالتفسير أكمل. أي تفسير تقرأين؟ ابن كثير. ابن كثير، حسن. حسن جدا جدا، وفقك الله يا أخت نور وتقبل الله عز وجل منك. الأخ طارق من عمان، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بس شيخ حبيت استفسر عن تأخير الميراث، هل عليه إثم ولا عاد؟ تأخير ماذا؟ الميراث. تأخير الميراث يعني لم يتم توزيعه بعد؟ أيوة. والورثة جميعا متفقون؟ أيوة. طب هو لا يوجد إثم، لكن يخشى من الضرر، لأنه يخشى بعد ذلك أن أحد الورثة يتوفى، فيصبح التوزيع بعد ذلك أشد، بمعنى أنه يصبح بالتعبير الدارج أمرا معقدا، لأنه سيصبح ورثة للوارث، فالأكمل والأولى أن يبادر شرعا بتقسيم الميراث قبل أن يموت أحد وقبل أن تتغير الأنفس، فبادروا بتقسيم الميراث وليأخذ كل ذي حق حقه وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في سؤال ثاني يا أخ طارق، الأخت رحاب من العين. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أخت رحاب. لو سمحت يا شيخنا، أنا عندي حدة بطبعي وحاولت معها كل حياتي أني يعني أصلح طريقة كلامي، فبدي يعني لو بإمكانك تنصحني كيف أغير الحدة. هو الحدة تقبل إذا كان إذا جاء شيء عارض، أما طريقة الكلام أو اختلاف الكلام مع الناس، فالله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا. والقائل يقول أبني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. والإنسان إذا عذبت ألفاظه ورقت وأصبح ينادي الناس بأحب أسمائهم إليه، ويتخير الألفاظ التي يعاتبهم أو يحادثهم أو يأمرهم أو ينهاهم بها، فتح الله له مكانا في قلوب الناس. إذا كان الإنسان يألف ويؤلف، هذه الحدة تنفعك أحيانا في العمل في غيره، يعني أحيانا يكون ضبط العمل يحتاج إلى نوع من الحدة حتى لا يعني يحتقرك الموظف، هذا محمود. لكن في سائر أحوالك في غالبها مع الوالدين مع القرابات مع الخلان ومن تذهبين وتقضين معهم، فهؤلاء لا بد من اللين في الخطاب معهم يا أخت رحاب. الأخ يزيد من السعودية، تفضل يا أخي يزيد. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله. أحبكم في الله يا شيخ. أولا أحبك الله وأجلك. ثانيا يا شيخ، الله سبحانه وتعالى في كتابه قال وإنك من المنظرين، هل نفهم من ذلك يا شيخ أن يوجد منظر غير إبليس؟ والسؤال الثاني يا شيخ، أنه إلى أي مدى تؤمن بالتحليل أنه المسيح الدجال قد يكون هو الشامري؟ قد يكون السامري؟ أنه عند المسيح الدجال. طيب لا يعني خليك معي نتناقش. الله جل وعلا، إبليس طلب أن إلى يوم البعث، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، لكن الله قيدها قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. المعلوم. إذن ما نسمعه أحيانا يا أخ يزيد من الناس لمن يقولون في بعض أحوالهم إن الله استجاب لإبليس ويحتجون بالآية، الله لم يستجب لإبليس، إبليس طلب إلى يوم البعث، لكن الله عز وجل قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هذا واحد. قوله فإنك من المنظرين فيه دلالة على أنه لا تمنع أن يكون هناك آخرون منظرين، آخرون منظرون غير من غير إبليس، وارد. وهذا حملها البعض على أن المسيح الدجال ربما يكون السامري. بالنسبة لي يعني لا أستطيع أن يعني أقول أنني مقتنع تماما أن السامري هو الدجال، لكن يعني من حيث النظر أمر مقبول، لكن من حيث الأثر لا أملك دليلا ولا أجده، لا أملك دليلا ولا أجده. لكن السامري أتى بما أتى به من خطأ عظيم، وقال له كريم الله عليه السلام كما في القرآن قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. يعني بالتأمل المنصف، يعني الدجال يعني السامري أتى بشيء عظيم ومع ذلك تركه نبي الله، ويعني يغدو في البرية. والعلماء رحمهم الله تعالى سادتنا ونحن نقتات على موائد علمهم، إلا أنهم لم يأتون بشيء، لم يأتوا بشيء يعني يروي الظمأ في قضية لا مساس، يعني لا نجد تفسيرا يروي الظمأ في قضية لا مساس. لذلك القول بأن السامري يمكن أن يكون الدجال، أقول وأنا أعلم بما أقول قوي جدا من حيث النظر، لكنه صعب جدا من حيث الأثر. فلذلك نقول العلم عند الله، يعني ولا نرجح ولا حتى نرجح أن يكون السامري هو الدجال، لكن فرق شيء يعني تضعه في بالك غير شيء تجزم به وتقول به للناس. نعم نعم. استفسار أخير لو سمحت. تفضل. هل يفرق في قول الله تعالى أنه أن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أو أن عليك؟ يقول لك أن في فرق بين لك وعليك، لك معناته له لا مساس وليس ضده. والشيء الأخير يا شيخ، أنه مدى إيمانك بلوحة موسى عليه السلام المكتشفة أخيرا؟ جزاك الله خير يا شيخ. هذه اللوحة التي اكتشفت أخيرا لم أدرسها جيدا، نظرت فيها نظرا عابرا، لكنني أنا لا أحب قضية الخوض في الغيبيات أكثر من اللازم، أو أحيانا إسقاطها على الواقع. أحيانا يأتي أناس يسقطون الأحداث ويسقطون الغيبيات التي جاء بها الشرع على الواقع، كأنهم يريدون أن يعني يسوقون إلى الأشياء هذه سوقا، وهذا لا يتأتى ولا يمكن. الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. يعني خطأ أن نأتي لعواطف الناس وحماسهم ثم نحاول أن نحركها وأن نهيجها أن نسوقها إلى حيث أن نريد. يا كلما كان الإنسان بعيدا عن هذه الأمور، بعيدا عن الفتن، بعيدا عن إثارة الدهماء، بعيدا عن الخوض في غيبيات لا تتحملها عقول الناس كان أكمل. أما الخوض في غيبيات لا تتحملها عقول الناس وحمل الناس عليها ودفعهم إليها قد يكون صعبا، كما يكثر في زماننا هذا من الرؤى والأحلام والأحزاب والجماعات والفرق والأقاويل والأخذ والعطاء. كل ذلك الناس الأكمل أن يكونوا في من أنعنه تماما. الأخ سعيد من أبو ظبي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. إني أحبك لله يا شيخ. حبك الله يا أخ سعيد. عندي سؤالان من سورة الكهف. نعم. أطرحهما وأسمع إلى الرد من عندك إن شاء الله. لا تسمعني الآن وأسمعك. إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الأول، الآية 26 يقول الله تبارك وتعالى أبصر به وأسمع. نعم. ماذا أراد الله بهذا أبصر به وأسمع؟ هو القرآن أم الأشياء الغيبية التي أخبرها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا أسلوب تعجب تقوله العرب. العرب تقول أفعل به وما أفعله. والآية التي قبلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسمع به وأبصر ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. والمقصود ما أعظم سمعه جل وعلا وما أعظم بصره. ما أعظم سمعه وما أعظم بصره، هذا المقصود. والسؤال الثاني، تقرأ الآية من أولها. الآية الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله أعلم بما لبثوا. نعم. قل الله أعلم له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. والمقصود بيان عظمة سعة سمع الله وسعة بصره، لا إله إلا هو. نعم الحمد لله. والسؤال الثاني في الآية الثانية 80 والثانية يقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لماذا أتت هنا تأويل وهي أشياء حصلت في الحقيقة وليس في حلم له فإنها أشكلت علي. التأويل أخي المبارك يقال للشيء إذا وقع بعد أن أخبر به. يعني مثلا الله عز وجل الآن أنزل علينا القرآن وأخبرنا بأمور غيبية، صحيح؟ يعني لابد أن تكون مقتنعا. وأخبرنا بأمور غيبية، نحن معشر المؤمنين آمنا بها والكفار لم يؤمنوا بها، ما معنى تأويلها؟ أن تقع كما أخبر الله. الله عز وجل يقول يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل وقد جاءت رسل ربنا بالحق. ما معنى تأويله هنا؟ أن يقع ما أخبر الله عز وجل عنه. فالآن موسى كان عليه السلام مع الخضر ويرى أشياء، وهو يرى أشياء عجبا لا يعلم لماذا وقعت على هذا الحال. يريد تأويلا مبررا شرعيا لها قدريا وشرعيا. ثم بعد ذلك بعد أن قرر كلاهما أن ينفصل بعضهما عن بعض قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت وأما الجدار وأما الغلام، فبين له الأحوال كلها وأما الغلام وأما الجدار بين له الأحوال كلها. ثم قال له ما كنت لم تعلم لماذا وقع بينت لك لما وقع. قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الأخ عبد العزيز من ليبيا تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. كيف حالك استاذ؟ الحمد لله. أولا يا شيخ نبي نقول لك بارك الله فيك وشكرا على برنامج مع القرآن خمسة. الحمد لله. ويا ريت يا شيخ يكون في ستة وسبعة ومتين. الله يكتب لي في الخير. الله يكتب لي في الخير. بارك الله فيك شيخ. سؤالي يا شيخ ويا ريت يوصل لك الفهم زي ما نبي. الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فهل يصح يا شيخ؟ نعم. أن تكون مطية الإنسان ونيته في قلبه من تقواه لله عز وجل الفوز في الدنيا وطلب فضل الله الفوز في الآخرة وطلب ما عند الله في الدنيا. نعم يجوز. هل يصح يا شيخ؟ يصح هذا ولا حرج فيه البتة. يا أخي الكريم كل شيء إنما يطلب من الله، ما يقوم به صلاح الدنيا وما يقوم به صلاح الآخرة، ما يكون فيه المعاش وما يكون فيه المعاد. الله عز وجل خلقنا وقال امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقال جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فسمى ما نطلبه في الدنيا سماه من فضله، وفضله لا يؤتى إلا من لدنه، فلا حرج أن يكون الإنسان بتقواه يطلب خير الدنيا والآخرة أبدا. هذا أمر يعني ينبغي أن يتحقق الإنسان منه، والآية تدل عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إلى هذا القدر نكتفي في الجزء الثاني من هذا اللقاء، نفي إليكم بعد قليل إن شاء الله بعد هذا الفاصل. الحمد لله، عدنا بفضل الله ورحمته، حلقتنا عنوانها بيت الإيمان، ونستفتح أسئلتكم بالأخ أبا محمد من فرنسا. تفضل يا أبا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. انقطع الخط بيني وبينك. تفضل. السؤال الثاني، أنا طالب في فرنسا وأتناقش مع بعض الطلبة الفرنسيين، وطائفة منهم مؤمنين بنظرية داروين. سأل الله العافية. وقد سألوني سؤال، قالوا ما ذنب الذين يولدون بهم معاهات يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ فقلت أن هذا حكمة لا أعلمها إلا الله عز وجل، فهل أنا أصبت أم لم أصب؟ وطلبي يا شيخ أصبت، أرجو أن تدعو لابني بالمعافاة وأن يبارك لي فيه. أولا سأل الله جل وعلا أن يعافي لك ابنك وأن يبارك له، أن يبارك لك فيه، وأطلب من والدته كذلك أن تدعو له، وادعو له أنت. أما في جوابك فلا ريب أن الله عز وجل له حكمة بالغة، والخلق خلقه والأمر أمره، ونحن على يقين بأن رب العالمين لم ولن يظلم أحدا، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، وهؤلاء لهم رب سيفيئون إليه فسيعوضهم يوم القيامة عما أصابهم من نقص في الدنيا، حتى جاء في الحديث يتمنى أهل العافية يوم القيامة لو كانوا من أهل البلاء لما يرون من إكرام الله عز وجل لأهل البلاء. لو كانت الدنيا هي النهاية ولا حياة بعدها يصبح لسؤالهم معنى أن هذا معافى وهذا دعاها، يصبح لسؤالهم معنى، لكن الحياة الدنيا ما هي إلا مرحلة، كنا في مرحلة الروح في الملأ الأعلى، ثم في مرحلة أجنة في بطون أمهاتنا، ثم الآن في الحياة الدنيا، ثم سنفيء إلى البرزخ، ثم يقوم الأشهاد ويحشر العباد، وليس إلا حالان، حال أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منها، وحال أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها. الأخ عادل من دبي تفضل. يدين فضلك شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عسى ربي أن يبارك لكم إن شاء الله في باقي الشهر وعلى القائمين على هذا البرنامج وللمستمعين كافة والمشاهدين إن شاء الله. آمين آمين، جزاهم الله عنا خيرا القائمين على هذا البرنامج. آمين. وجعلنا من طريقة للقاء أهلينا وإخواننا. نعم آمين، جزاك الله خير شيخ. بس أول شيء سبحان الله على سؤال رقم تليفون إذا يعني أمكن الخاص. أبشر يعطونك إياه. جزاك الله خير. ثانيا شيخ جزاك الله خير، بس لو عليك يعني بالدعاء يعني بعض المسلمين سبحان الله، الله يهدينا ويهديهم إن شاء الله أجمعين، إن يعني ما يتقيدون في مثلا إقامة الصلاة في حينها أو مثلا سبحان الله حتى أداءها على الفريضة التي هي يعني على الوجه الأكمل كما يظنون، يعني في قيامها وركوعها وتقريبا في القيام بين الركوع والسجود. هو الناس يا أخي الكريم يعني تعرف يختلفون، يباعثهم الإيمان بالله، الناس تتفاوت في هذا وينعكس عليه عمل الجوارح، لكن الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويجب على المؤمن أن يعقل صلاته كلها ما أمكن وأن يقوم إليها رغبة في الخير فيما عند الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. صحيح، جزاك الله خير. شكرا، جزاك الله خير، يجعل في ميزان حسناتك إن شاء الله ومنها للأعلى يا شيخ. اللهم آمين، حياك الله. الأخ عبد الهادي من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخوي في واحد استخدم العادة السرية هو صائم الصباح، فأناب عن هذا الشيء. العادة السرية نوع من المفطرات، من صنعها فقد أفطر وارتكب إثما عظيما، فيلزمه قضاء اليوم مع الاستغفار، ولا ينبغي للمؤمن أن يأتيها حال الصيام لأنها نوع من المفطرات بالإجماع، نوع من المفطرات بالإجماع، وليتق الله عز وجل في نفسه، وليعلم أن لهذا الشهر حرمة عظيمة. وقد مر معنا أن الإمام الذهبي رحمه الله يقول: وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما في رمضان من غير عذر فهو شر من الزنديق وشارب شر من الزاني ومن مدمن الخمر. فهذا يستغفر الله ويتوب إليه، ولعل الله جل وعلا يغفر له ويتوب عليه، والشهر ما زال لم ينتصف بعد، فيتوقع الخير فيما بقي من الأيام والليالي، ويعزم على التوبة والأوبة إلى الله. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الأخ أحمد من أبو ظبي، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. شيخ، بغيت استفسر، عندي سؤالين. تفضل. الأول، في القرآن السجدة، إيش الدعاء اللي يدعى فيها؟ الأصل هو أن يدعى الإنسان بما يدعى في السجود عادة: سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم لو زاد عليها: سجد وجهه للذي صوره وشق فيه سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، أو قال: اللهم ارفع لي بها ذكرى وحط بها عني وزرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام، كان حسنا. لو قال: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، كان حسنا، لأن الله قال جل وعلا في آخر سورة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم، جزاك الله خير. شكرا. السؤال الثاني، في إمام صلينا قبل يومين كذا، فصلاة التراويح الشفع والوتر صلاهن بدون 3 ركعات بدون غير جلوس، يعني ينقل أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في فعل الإمام، والأفضل أن يغير كل يعني شيء ثبتت به السنة يأتي به. فقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى 5 بجلوس واحد، فلو جعل آخرها 5 ركعات متعاقبات ثم جلس في الأخير، كذلك يكون قد أصاب السنة بإذن الله. الأخ أبا طلال من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله عنا خير يا شيخ، خير الجزاء لما أصلحت لنا من ديننا وفضل المولى عز وجل. آمين، الحمد لله. سؤالي يا شيخ يتعلق بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنكم على دراية بطريقة تنظيم المنطقة المركزية المحيطة بالحرم النبوي الشريف، أني ألاحظ بعض الصلوات وتحديدا صلاة الجمعة أن هناك صفوفا من المصلين تتبع الإمام تقام على الطرقات الإسفلتية وعلى الأرصفة، على الرغم من وجود فنادق تفصل بينهم وبين ساحة المسجد النبوي، فما تعليق حضرتكم على صحة الصلاة؟ صحيحة، يعتبرون كأنهم صلوا في المسجد النبوي ولهم أجر صلاة الجماعة، لأنه لا يمكن لهم إلا ذلك. المعلوم أخي الكريم يعني أنهم إذا أتوا للجمعة، وهذا في أي مسجد، يعني في مسجد أسلم، في الحرم المكي، في مساجد دبي، في مساجد الشارقة، في مساجد أي مسجد، إذا ازدحم المسجد فالناس يعذرون ما دام الناس على هذه الحال. السؤال الثاني. نعم، هل هناك حرج في قضاء بعض الفرائض في منزل الرجل في بعض الأحيان؟ قد يكون لشدة حر أو لانغماس في عمل ما. إذا كان ذا عذر فلا حرج، وإلا الأصل أنه يجب عليه أن يأتي المسجد لصلاة الجماعة. الآن يا شيخنا الحبيب، يا أخ الكريم، أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأمته أن تجمع جمع تقديم في المغرب والعشاء إذا كان بهم مطر، واضح؟ معي أنت يا أخ أبو طلال؟ طيب يسمعني، ما دام الله جل وعلا بلسان نبيه رخص، لماذا قدمنا العشاء مع المغرب حتى لا تفوت الجماعة؟ وإلا بالإمكان أن يقول صلوا العشاء في أماكنكم، يصلونها في وقتها، لكن قدمت على وقتها، ضحي بالوقت من أجل أن يشهدوها في جماعة. هذا يدل على شأن الجماعة، شأن صلاة الجماعة في الإسلام. شكر الله لك. الأخ عبد الله من أبو ظبي. السلام عليكم، كيف الحال؟ عليكم السلام، حياك يا مرحبتين شيخ. الشيخ عندي سؤالين انا لو سمحت. تفضل. الشيخ انا عندي والدتي مريضه شوي، العام ما صامت يمكن حول 9 ايام وفطرت. نعم. زين، وصامت بعد السنة نفس الحالة 10 أيام ولا قادرة تصوم، يعني تتعب من الصوم. والدكتور ما يعني ما خصص لنا شيء، يعني يقول إنه عنده منع من الصوم ولا شيء، لكن هي تتعب، تظهر معها حرارة، تظهر معها من الزوع. هي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كم عمرها؟ عمرها حول 60. وكيف صحتها العامة؟ صحتها تعبانة دخت شيخ، يعني صحتها دوم مريض وعندها حرارة، ويوم تقطع الماء ولا شيء تتعب. زين، بس إذا كانت مريضة كما ذكرت فلها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. مريض، بس هو الدكتور ما قال لها، ما منع عن الصوم. أي لكن هي تقول أنها إذا صامت تتعب جدا، وأنها مريضة، هي فيها مرض مزمن لا سمح الله. أيوة، لا لا ما يعني مرض، ما شخص مرض مزمن، نعم مرض ما طعي شخص دخاتر، بس تتعب. على العموم هي أنتم مطلعون عليها وأدرى بحالها، فإن كان تتعب مريضة ونجم عنها ضرر فلها أن تفطر، وإن كانت لا، أن مجرد شكوى عامة وليس هناك مرض بعينه فليس لها أن تفطر، وأنتم أعلم بقوة بدنها واحتمالها وحالها. الآن نوب إلى ما كنا قد أرجعنا الحديث عنه في قضية كيف كان حال أبي بكر في جوار ابن الدغنة رضي الله عن أبي بكر. لما جاء أبو بكر في جوار ابن الدغنة مكث يعبد الله عز وجل في بيته، وهذا كان في عهد الإسلام المكي الأول. ثم إنه بدأ لأبي بكر أن يتخذ مسجدا، فاتخذ مسجدا يصلي فيه. وكان أبو بكر رجلا بكاء، إذا قرأ القرآن لا يتمالك نفسه يبكي، فإذا قرأ القرآن ويبكي في مسجده الذي هو في ظاهر البيت، أتى القرشيون رجالا ونساء وصبيانا وعبيدا وإماء، يعلو بعضهم بعضا يرون صلاته ويتأثرون بخشوعه وما هو فيه، فشق ذلك على قريش، فذهبوا إلى ابن الدغنة وقالوا إن أبا بكر إنما قبلنا جواره عندك على أن يعبد الله في بيته، أما أن يخرج إلى المسجد ويبكي ويتأثر الناس به ففي ذلك ما هو ضرر على أهلنا حسب زعمهم. فلما قال ذلك عادوا إلى ابن الدغنة ووافق على أن يخرج أبو بكر من جواره، فرجع أبو ابن الدغنة إلى أبي بكر وقال له إنني لا أريد أن تسمع العرب أنني خفرت ذمتي، فإما أن تعبد الله في بيتك وإما أن تترك جواري، فترك جواره وقال أفيء إلى جوار ربي، فأورثه الله هذا الجوار العظيم اليوم، أنه بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم في قبره، وأكرم به من جوار. بقي أن نقول أيها المباركون، نجدد التذكير بأننا غدا إن شاء الله نستقبل أسئلتكم على الأرقام نفسها من الساعة 3:15 بتوقيت دبي، من الساعة 3:15 بتوقيت دبي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا من أهل البيوت المؤمنة التي تخافك وتخشاك وترجوك في السر والعلانية يا سميع الدعاء، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.